الاعتكاف. والله باب صيام ايام البيض 13 و14 و15. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو التياح قال حدثني ابو عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان نوتر قبل ان انام. قال البخاري رحمه الله: باب صيام ايام البيض. سميت ايام البيض لشده بياض لياليها فسميت ايام البيض، وهي 13 و14 و15. فمن السنه صيام ايام البيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيامها، فأوصاه أن يصوم أيام البيض وأن يوتر قبل أن ينام. والسنة أن يوتر في آخر الليل، ولكن أوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأجل أنه يخشى أنه ما يقوم فيتساهل في الوتر. ولذلك أخذ منه أن من علم من نفسه أنه لا يقوم في آخر الليل فله أن يوتر من أول الليل، وإن قام من آخر الليل فله أن يصلي ما كتب له بدون وتر، يكفيه الوتر من أول الليل. وكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر أول الليل، فإذا قام من آخر الليل صلى. وكان عمر رضي الله عنه يوتر آخر الليل. فبهذا تعلم تأكد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، وركعتي الضحى كذلك أوصاه بها، وركعتي الضحى سنة. وقد فرق بعض أهل العلم في ركعتي الضحى، فقال هي سنة في حق من لم يقم من الليل، وأما من كان يقوم من الليل فليست بسنة. وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة من إطلاق الأمر بها والحث عليها، وأنه لا تفصيل في ذلك، فهي سنة مطلقة سواء كان يقوم من الليل أو لم يقم من الليل. وإنما الذي أنكره بعض أهل العلم، أنكره بعض الصحابة من صلاة الضحى، أنهم اعتادوا الإتيان إلى المجيء إلى المساجد من أجل ركعتي الضحى، فكانوا يأتون للمساجد ويجتمعون في المساجد من أجل صلاة الضحى، فأنكروا عليهم اجتماعهم وتوافدهم جميعا إلى المسجد. وأما كونها سنة فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، وأنه سنة وأنها سنة، فعلى المسلم أن يتفطن لمثل ذلك، وأن لا يفرق قول سنة في حق من لم يقم من الليل، وأما من كان يقوم من الليل فليست بسنة، بل الأحاديث وردت بإطلاق ذلك وسنية ذلك مطلقا. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد وابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعوا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إنني خويصة قال ما هي؟ قالت خادمك أناس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دواليبا. قال اللهم ارزق مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 و100. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من زار قوما ولم يفطر. في هذا أن من زار قوم وقدموا له طعاما أنه ما يلزمه أنه يفطر بصيام التطوع، لأنه تقدم أنه من زار قوم فإن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء استمر على صومه وإن شاء أفطر وأكل تطيبا لخاطرهم، لأنه تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أمرهما بالفطر وقال اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر، ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن المسلم إذا زار من يثق به وهو صائم فإنه ما يلزمه الفطر. بينما الحديث الأول الذي قال أفطر واقضي يوما مكانه أنه ذلك في من علم أنه يتأثر بذلك، يتأثر بعدم أكله. فأنت إذا زرت قوما وأنت صائم فإن علمت أنهم يتأثرون بعدم أكلك من طعامهم ويتكدرون لذلك، فمن السنة أن تفطر وأن تأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم. وإن علمت أنهم ما يتكدرون من ذلك ولا يشق عليهم ذلك فلك أن تمسك ولا تفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم آخر الشهر. حدثنا صوت بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظن قال أظن قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظن يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. باب الصوم من آخر الشهر. يعني تقدم من الأحاديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي هذا الحديث قال له صمت من سرر هذا الشهر. فمن أهل العلم من قال معنى السرر هو آخر الشهر، ولذلك ترجم البخاري رحمه الله لصيام أيام من آخر الشهر. ومنهم من قال سرر الشهر هو أوسطه، هو أوسط الشهر، يعني بذلك أيام البيض. فقال له هل صمت من سرر هذا الشهر؟ ولكن الذي قصد البخاري بسرر هذا الشهر هو آخر الشهر. ومنهم من قال إنه قاله في شعبان، لهذا بيان أنه من كان لا يقصد الاحتياط لرمضان وأنه كان يصوم أياما بعد النصف من شهر شعبان يصوم الاثنين والخميس أنه لا بأس أن يصوم ولا نهي، وإنما النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن فعل ذلك احتياطا لرمضان، هذا منهي عنه لأنه نهي عن ذلك. وأما من لم يفعل ذلك احتياطا لأنه كان يصوم فهذا دليل على أن السنة أنه يصوم، بقولها صمت من سرر هذا الشهر، فالبخاري أراد سرر آخر الشهر، ومنهم من قال سرر الشهر أوسطه، ومنهم من قال إن ذلك في شعبان، فبهذا دليل على جواز تقدم رمضان، لكنه بشرط من كان يصوم صوما كمن يصوم الاثنين والخميس أو كمن يصوم بعد النصف من شعبان أياما، ولكنه ما قصد الاحتياط لرمضان، يعني من الناس من يصوم احتياطا لشهر رمضان، فهذا هو المنهي عنه. نعم. اللهم باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الرحمن عبد الحبيب بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. حدثنا عمر بن حفص بن غي بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. ترجم البخاري رحمه الله لإفراد يوم الجمعة بصيام، وذكر أن من صام يوم الجمعة من أفرد يوم الجمعة بصيام أنه يفطر، وأنه لا يحل له أن يتم صوم هذا اليوم، لما الله تبارك وتعالى أعلم بذلك. ولكن قالوا من الحكم ما جاء في بعض الروايات أنه يوم طعام وشراب وذكر لله عز وجل، فهو يوم دعاء ويوم ذكر ويوم ذكر، فمن صام فقد ضعف فلا يقوى على ما يقوى عليه غير الصائم. ولذلك نهي عن صيام يوم عرفة في عرفة لأجل أن يتقوى على الذكر والدعاء والعبادة، نهي عن صيام يوم عرفة في عرفة، وما ذاك إلا ليقوى على الدعاء والذكر والعبادة. وهنا أيضا نهي عن صوم يوم الجمعة لأجل أن يتفرغ للذكر والدعاء وليقوى على الذكر والدعاء، وقيل من الحكم غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم بذلك. إنما هذا جاء في بعض الروايات، وإلا ذكروا تعاليل للنهي عن صوم يوم الجمعة، ذكروا تعاليل، ولكن هذا تؤيده بعض الروايات التي ليست الصحيح، إنه يوم طعام وشراب وذكر لله عز وجل. فمن أفرد يوم الجمعة بصيام فإنه يجب عليه أن يفطر، وأما من صام يوما قبله أو يوما بعده فهذا لا نهي فيه، وأما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فلا بأس بصيامه، لأنه ما قصد يوم الجمعة وإنما قصد يوم عرفة. إنما النهي على من قصد صوم يوم الجمعة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وأن يخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. فبهذه الأحاديث ما يدل على النهي عن صيام يوم الجمعة. وذكر الشراح الحديث رحمهم الله تعاليلا كثيرة، وقالوا إنه لأجل كذا، وبعضهم قال إنه لأجل كذا، ولكن ما هناك شيء واضح إلا ما جاء في بعض الروايات أنه يوم طعام وشراب وذكر ودعاء، فيقال النهي فيه عن الصيام لأجل أن يقوى المسلم على الذكر والدعاء والصلاة في هذا اليوم، ولأنه ولأنه سمي عيد وهو عيد الأسبوع، فبذلك يتفطن المسلم أنه لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصيام، ومن صامه فإنه يجب عليه أن يفطره، هذا في صيام التطوع. وأما صيام النذر أو غيره من الصيام، أي صيام ككفارة أو غير ذلك، كأن يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم عاشوراء، فهذا لا نهي فيه، إنما النهي لمن خص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وهو للاثنين أو تلتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. تقدم لنا بالأمس آل الثلث، وهم صنفان: الأم والإخوة لأم. والإخوة لأم يأخذونه بشروط: الأول عدم الفرع الوارث، يعني أولاد الأم الإخوة لأم فيأخذون الثلث بعدم الفرع الوارث وبعدم الأصل من الذكور الوارث، وبعدم وأن يكونوا اثنين فأكثر. فإذا كان كذلك فإنهم يأخذون الثلث، ويستوي ذكرهم وأنثاهم، يعني في غير الإخوة لأم الذكر له مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة لأم فذكرهم وأنثاهم سواء. لكنك إذا عرفت الشروط تبين لك ما يأخذ به الثلث: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، والثالث أن يكون اثنين فأكثر. فإذا كان كذلك فإنه يأخذ الثلث، يأخذون الثلث، وما لم يكن كذلك فإنه لهم حكم آخر. أما إذا وجد الفرع الوارث أو الأصل فإنه يسقط الأخ اليوم. أما إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وكان الأخ لأم واحد فإنه له السدس. ثلاثة إخوة لأم وعم. نعم، ثلاثة إخوة لأم وعم. كم للإخوة لأم؟ ثلث كم ثلث من ثلث كم ثلث ثلث من ثلاثة يكون من ثلاثة اللي خلي من ثلث ثلث اثنان واحد لا واحد واحد نعم والباقي لا خمسة إخوة لأم خمسة أخوات لأم خمسة أخوات لأم وأب نعم المال للأب والأخوات لأم أربع أخوات لأم وأخ شقيق نعم نعم الأخوات لأم ثلث واحد الأخ الشقيق للتعصيب ثلاثة إخوة لأم وابن ها يسقطون والمال لمن أخ لأم وعم نعم نعم نعم الأخ يوم له السدس ولا ما أخذ الثلث لما ما أخذ الثلث ولا ما أخذ الثلث لأنه واحد هم وثلاثة إخوة اليوم هم وثلاثة إخوة اليوم ما تعرف يلا أنت كم المسألة نعم الأم لها السدس كم السدس واحد والأخوة اليوم ثلث والباقي والباقي عصر أولى رجل ذكر أخت لأم وأخ لأم وعم أخ لأم وأخت لأم وعم المسألة من ثلاثة نعم الإخوة لأم الثلث الذكر أنت سواء سواء سواء والباقي للعشر هذا خاص في الإخوة لأم أن ذكرهم وأنثاهم سواء أما غيرهم من الورثة فليس كذلك بل الذكر مثل حظ الأنثيين بنت ابن وأخ لأم وعم بنت ابن وأخ لأم وعم المسألة من اثنين يا سيدي اثنين زين يلا انت الابن كم له ايه نعم ايه نعم ورخ لهم ورا يسقط لوجود الفرع الوارث انت الابن من الفرع الوارث نعم اقول نعم صحيح والعم لا ما شاء الله انت نشبتها اليومين راجع هذه مسألة يعني ان شاء الله عرفتها انت ابن ابن وثلاث اخوات لام واخ شقيق المال للابن والاخوات الحمد لله حضرت للعمرة وأحرمت من الميقات وأكملت النسك طواف وسعي ولم أقصر حيث كنت أنوي الحلق إلا أنني خلعت الرداء ولبست الثوب دون أن أكمل خلع الإزار وذلك ناسيا قبل أن أقصر فهل علي شيء؟ إذا كان المرء ناسيا فليس عليه شيء، إنما عليه أن يعود وأن يلبس ثياب إحرامه وأن يقصر. يعني إذا ذكر أنه ما قصر أهل العلم رحمهم الله يقول يعود ويلبس ثياب الإحرام ويقصر ولا شيء عليه لأنه ما تعمد ذلك. إذا تم إنسان عمرته هل يجوز له أن ياتي بعمرة عن أبيه بعد أسبوع؟ ما كان السلف يستحسنون الموالاة بين العمر يعني والاعتمار، والأفضل المسلم لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه اسود كما يفعل أنس على الأقل، يعني إذا حلق رأسه ثم نبت واسود رأسه كما كان يفعل أنس فلا بأس من العمرة ثانية. وما لم يكن الموالاة بين العمر بهذا الوقت لا يستحسن. أما المرأة إذا دخلت مكة وهي حائض ماذا تفعل؟ المرأة إذا دخلت مكة وهي حائض تغتسل كما فعلت عائشة وتنوي الإحرام من الميقات وتبقى في بيتها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، إذا طهرت اغتسلت ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها، ولكن لا يحل لها أن تأتي إلى البيت إلى الحرم وهي حائض حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل لحيضها ثم تطوف وتسعى وتقصر. إذا كان الشخص الذي ذهب إلى العراف جاهل، خاصة إذا كان يسمى هنا العراف مطوع كما في بلده، إذا كان جاهل فعليه يتوب إلى الله وأن يستغفر وإن كان ومن علامة صدقه في التوبة أنه إذا كان لاحظ على هذا المطوع اللي عراف أن يرفع به إلى ولاة الأمر وإلى المسؤولين عن ذلك، لأنهم ما يقرون ذلك ولله الحمد. فمن علامة التوبة وصدق التوبة أن يسعى في إزالة هذا الموقف، يعني إذا كان يخبر عن أمور الغيب فعليه أن يبلغ به، إذا كان الذهاب إلى العراف جاه هل يكفر خاص؟ خاصة أن العراف يسمى بلد قبلة مطوع هذه يعني. ما معنى الشعوذة وما الفرق بينه وبين الكهاني والعراف؟ داخل في إلا أن هذا أشد وأخطر، الكاهن والعراف، المشعوذ يكون مدجل وتكون شعوذته تصل إلى الشرك، وقد تكون ذلك من البدع التي تكون أقل من الشرك. وأما الكاهن والعراف هذا أشد وأخطر، وإن كان يطلق عليهما جميعا، إلا أن الشعوذة تكون في الأمور التي في أمور البدع التي هي دون الشرك، التي تكون دون الشرك يسمونه مشعوذ، وقد يدخل ذلك في الكهانة والعرافة ونحوها، ولكنه عند الإطلاق هذا اصطلاح، ولكن الكاهن والعراف أخطر منه. التوضيح على الصلاة الضحى. صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمان، من ركعتين إلى ثمان ركعات. وأول وقت الضحى من ارتفاع الشمس حيث رمح إلى قبيل الزوال. وأفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الشمس، تشتد حرارة الشمس، فهذا أفضل أوقات صلاة الضحى. ومن صلى ركعتين أو أربع أو ست ركعات أو ثمان ركعات، كل ذلك قال به أهل العلم. لكن الذي جاء في الحديث وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، فالذي في الحديث ركعتي الضحى. فإذا صليت ركعتين من الضحى وأتيت بسنة الضحى، إذا أتيت بركعتين وقد أتيت بسنة الضحى، فإذا صليتها بعد ارتفاع الشمس فهذا من وقتها. ولكن أفضل أوقات صلاة الضحى بعد أن تشتد حرارة